غالي آه يا غالي يا غالي وفرحنا الليلة بدأ وانا شفت بعينك احلى رضا قلبك فرحان يا حبيب ندى وقدينا اهو الليلة سهر اه يا غالي اه يا غالي اه يا غالي وحبيبك هنا ومحدش غاب مننا نرقص ونغني اغاني ونقدم احلى تهاني غالي ويا ريت تفضل بهنا وتعيش بحياة حلوة وغنى يا غالي ويتحقق كل منى وقدينا اهو الليلة سهر يا غالي يا غالي يا غالي وامرني يا سيدي اسقيك شربات من ايدي نرقص ونغني اغاني ونقدم احلى تهاني فرحنا بعطر وملا هالليل عبير وجمال وحلا ودفوف الزفة والجلجلة وفرحنا معانا أحلى قمر آه يا غالي آه يا غالي آه على مهلك امشي يا غالي آه واسمع صوتي ومولي آه امشي وإيدك بإيدها آه سمي باسم الله عليها آه غالي وانا قلبي معك بفرح ومعك سهران بالرقص ومرح بستان الحب انادي طرح وردة ونجماية واحلى قمر آه يا غالي آه يا غالي آه مبروك مبروك وحلاله آه غالي ويا محلى جماله آه غني له يا ليل غني له آه من قلبي انا بدعي له آه غالي ويا ريت تفضل بهنا وتعيش بحياة حلوة وغنى يا غالي ويتحقق كل منى وقدينا اهو معك يا قمر آه يا غالي آه يا غالي آه يا غالي وامرني يا سيدي آه اسقيك شربات من ايدي آه نرقص ونغني اغاني آه ونقدم احلى تهاني آه يا غالي